أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم ونمه ورضي عنه، قال قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب أحكام الوصايا، وكتبتها عند فلان فصدقوه، أو أوصيته بثلثي فصدقوه، يصدق إن لم يقل لابنه. وإن قال كتبتها، هذا اللي وصى، ووضعتها عند فلان، أراني كتبتها وضعتها عند فلان، فصدقوه، قال لهم صدقوه، صدق صدق قوله، هذه وصيته التي كتب حتى عند فلان، وقال له هذه الوصيه واعطوا له كذا وكذا. ولو كان الذي فيها لابنه فلا يرجع الشرط الاتي لهذه، ويحتمل ان المراد امرته بكتبها فصدقوه، وعليه فيرجع الشرط الاتي لهذه ايضا. او قال اوصيته بثلثي، أي بتفرقته، فصدقوه، يعني وصيته يفرق الثلث، أوصيته بثلثين بتفرقته فصدقوه. يقول الورثة: يصدق في من ينفذها له إن لم يقل في الثانية، وكذا في الأولى. على الاحتمال الثاني كما مرة جعلها لابني أو نحوه ممن يتهم به فلا يصدق، ويحتمل رجوع الشرط الأولى أيضا حتى على الاحتمال الأول، احتمال أن يكون غير فيها، غير فيها، يعني غير وبدل وغير. قال: وفلان وصي فقط يعم. وإن قال فلان وصي فقط، أي لم يقيد بشيء، بأن أطلق، فلفظه هذا يعم كل شيء حتى تزويج بنته. قال فلان وصي، وصي، أراني وصيته، أنا وصيته، وصيته حتى يقول حتى ابنته يزوجها، حتى تزوج بنته البالغات بإذنهن، وكذا الصغيرة، ولكن الصغيرة بشروطها، ولا جبر له، لأن التعميم في وصي هذه فيها تعميم، لأن التعميم لا يقتضيه، وإنما يجبر إن أمره به أو عين له الزوج فما يجبرهم، وإلا فخلاف كما قدمه في النكاح، ويمكن أن يدخل هذا الخلاف وهو ظهر. قال: وعلى كذا يخص به كوصي حتى يقدم فلان. وأن قيد بأن قال وصي على كذا، أنا وصيته على شيء عينه، فإنه يخص بهذا الشيء ولا يتعداه، فإن تعداه لم ينفذ كوصي حتى يقدم فلان، حتى يقدم فلان، فإنه يكون وصيا في جميع الأشياء حتى يقدم فلان، فإن قدم انعزل بمجرد قدومه، ولو لم يقبل إلا لقرينة، فإن مات قبل قدومه استمر الأول وصيا. قال: أو إلى أن يتزوج زوجته. أو قال فلان وصي إلى أو إلا أن يتزوج هو، فهو بجاء تحتية، يتزوج زوجتي فلا حق له. قال: أو قال فلان وصي إلى أو إلا أن يتزوج هو، فهو يتزوج زوجتي فلا حق له، عمل بذلك، ويحتمل أنه التوقيع، أي قال زوجتي وصيتي، اللفظ يحتمل، إلى أن تتزوج فإنه يعمل به. قال وإن زوج موصا على بيع تركته وقبض ديونه صح. وإن زوج رجل موصى على بيع تركته وقبض ديونه بنات الميت بإذنهن صح النكاح ولم يجوز ابتداء فلا يفسخ قبل دخول ولو شريفة وليس له جبرهن اتفاقا وإلا فسخ أبدا ومحل الصحة ما لم يجعل التزويج لغيره وإلا فسخ. ثم شرع يتكلم عن الوصية على الأولاد المحجور عليهم وأن ذلك خاص بالآب أو وصيه دون الأجداد والأعمام والإخوة، فقال إذا راح يموت لأن الوصي على أولادي والوصية أنا ما تفهم ماشي الأجداد يوصي الأجداد والله يوصي الأعمام والله الأخوال والله لا، قال وإنما يوصي على المحجور عليه لصغار أو سفه أو لأولاد لهم صغار يوصي عليهم الآب يا بابا تهلنا في أولادي أو وصيه أي الآب أو وصي وصيه ولك لنا لمقدم قاضي كأم لها أن توصي جاءت راح تموت توصي على أولادها بشروط ثلاثة أشار لها بقوله إن قل المال الذي أوصت به بسببه كستين دينارا فلا وصي لها في نكاح الأم ولا في كثير ولا ولي للأولاد من أب شرط يكون ما عندوش الأولاد ما عندوش الوالي من أب أو وصي أو مقدم وإذا كانوا هذو هي ما عندهاش حق إذا وصية لها عند وجوده وورث المال القليل أي وورثه الأولاد عنها هذا المال لا عن غيرها توصي لك إذا خلت فلا كلام لها لما يموش لها المال فإن فقدت الشروط أو بعضها وأوصت فتصرف وصيها فتصرفه غير منافذ وللصبي إذا رشد أو الحاكم أرده مالا ينفق عليهم في الأمور الضرورية بالمعروف. وبقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع وهي أن يموت الرجل على الأولاد صغار على أولاد صغار ولم يوصي عليهم خلى أولاده فتصرف في أموالهم عمهم العم هو يتولى هذه من العرف يعني فالعادة عمهم والله أخوهم إذا كان كبير أو جدهم بالمصلحة فهل هذا التصرف ماضي أو لا؟ والصغار إذا رشدوا إبطالوه أطلق. ذكر شيخا أنه ماضي لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الآب لا سيما في هذه الأزمنة اللي يكثر فيها الظلم فيها جور بتاع الحكام كان يتولوا الحكام عليهم فيدولهم أموالهم بحيث لوروا في أهلهم حال الصغار صاروا مال الأجتان. ثم ذكر شروط الوصي وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضا بقوله بمكلف فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون مسلم فلا يصح لكافر عدل فيما ولي عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية كاف هذا اللي وصيه يكون عنده قدرة كفاية على القيام بالموصى عليه وإن كان الوصي أعمى يجوز حتى هو أعمى ووصيته إذا كان يعني فيه سداد وامرأة كذلك يجوز أجنبية أو زوجة زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته، وإن عدل وتصرف بإذن سيده، وإن أراد الأكابر بيع موصى اشترى للأصاغر وطرق الفسق على الوصي يعزلوه، إذ اشترط عدالته ابتداء ودواما أن يكون موجبا لعزله عن الوصي عند الوصي، لأنه ينعزل بمجرده فتصرفه بعد طرقه الفسق وقبل العزل الماضي. قال: ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم. ولا يبيع الوصي عبدا، الوصي هو صاحب الأولاد، هو بعلم العبد اللي راه قائم بهم ويخدم فيها يشريه، أو أما والله أما وراه تخدم في الدار هو بحث، ما يجوزوش. يحسن القيام بهم، لا يجوز له ذلك لأنه غير مصلحة، ولا يجوز له تصرف بلا مصلحة، ولا يجوز له أن يبيع التركة، هذا الوصي ما يجوز التركة يبدأ يبيع أو شيئا منها لقضاء دين أو تنفيذ وصية إلا بحضرة كبير، إلا تصرف للوصي في مال كبير، فإن غاب الكبير أو أبى من البيع نظر الحاكم، ولا يقسم الوصي على غائب بلا حاكم، فإن قسم بلا حاكم نوقضت، والمشترون العالمون والصاب مش قربهم لا غلة لهم، أحد أيتام راح يشوفه، ويضمنون حتى السماوي إلا أن يكون البيع سدادا في إمضائه قولان وقياس عدمه. قال: والاثنين حمل على التعاون. وإن أوصى لاثنين، أنت وصي الأولاد، وسيد قال لهم تدرك وصي الأولاد بلفظ واحد، بلفظ واحد فجعلتكم وصيين أنتما في داركم وصي، أو بلفظين في زمن واحد أو زمنين من غير تقييد باشتباع أو افتراق. هو سبق لنا نهدك اللي وصى وصى ابن القاسم ووصى وحده على زواج ابنته، أو جاءوا خطبها زوج واحد غني واحد تاقي صالح، ابن القاسم قال أنا أعطوا هذا الصالح، طب قال لا لا ابن وهب طبعا قال له أعطوا هذاك الغني، قال له كان الإمام مالك حاضر لمن يعطيها، يعطيها للتاقي الصالح ولا يعطيها، قال لا لا الصالح. وين وقفناه؟ قال: والاثنين حملا على التعاون. وإن أوصى لاثنين في زوج في لفظ واحد فجعلتكم وصيين، ها سيدي راكم في زوج ويتفقوا أو يكونوا وصيين أو يعملوا كل عمل باتفاق، بلفظين في زمن واحد أو زمنين من غير تقيد باجتماع أو افتراق، حمل على قصد التعاون، فلا يستقبل أحدهما أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غير ذلك بدون صاحبه، لم يكن حاضر إلا بتوكيل منه. أما إذا قيد الموصي في وصيته بلفظ أو قرينة باجتماع أو انفراد عمل به، عمل به ابن عبد السلام، ولم يجعل وصيته للثاني ناسخة الأول. قال: وإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم ولا لأحدهما إيصاء ولا لهما حسن المال وإلا ضمنا. وإن مات أحدهما أو اختلفا في أمر كبيع أو شراء أو تزويج أو غير ذلك فالحاكم ينظر فيما فيه الأصلح، هل يبقي الحي منهما أو يجعل معه غيره في الأولى، أو يرد فعل أحدهما دون الآخر، أو يردهما معا. قال: ولا لأحدهما إيصاء ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا. ولا يجوز لأحدهما إيصاء في حياته دون إذن صاحبه، وأذن في زوج ماشي واحد يبدأ يتصرف وما يقولش الآخر، ولا يجوز لأحدهما إيصاء بحياته دون إيصاء إذن صاحبه، وأما بإذنه فيجوز إيصاء ذني إذا يوصي وقتهم. ولا يجوز لهما قسم المال بينهما ليستقل كل بقسم منه يتصرف فيه على حيدته، يقسموش منه يخلوها منه، وإلا بأن يقتسمه ضمينا لما تلف منه ولو بشنو للتفريط، فيضمن كل ما تلف منها أو من صاحبه لرفع يده عما كان يجب وضعها عليه. قال وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر. وللوصي اقتضاء الدين، يقضي الدين فأنه يتمن من هو عليه، وتأخيره يجوز يؤخر بالنظر في المصلحة، فقد يكون التأخير هو صواب لأن عندهش في السعليه تم في قدر رسول الله، واللام في كلامه الاختصاص فلا ينافي أن اقتضاء الدين مثلا يجب عليه. قال والنفقة على الطفل بالمعروف وفي ختمه وعرسه وعيده. وله النفقة، الوصي هذا ينفق على الطفل اللي راه موصى عليه أو الله لك السفيه، ينفق عليه بالمعروف بحسب قلة المال وكثرته، إذا كان المال يسر يصرف عليه لا بأس، يبسط عليه بالرزق، وإذا كان الحال ضيق فعلى حسب، ويحسب حال الطفل من أكل وكسوة وغير ذلك، فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر. وفي ختمه وعرسه، يعني كي ختمه بدأ يصرف عليهم على هذا الحيتان، والله إذا دل عليه العرس ولا حرج على من دخل فأكل، لأنه مأذون فيه شرعا، بخلاف لو أسرف من مال اليتيم فلا يجوز الأكل منه. قال وعيده، وعيده في العيد ويوسع عليه بما يقتضي الحال، وأما ما يصرف للعابين في عند اللعابين يلوزاه ويصرف هذا لا يجوز في عرسه وختمه، فلا يلزم اليتيم ويضمنه الوصي إذا أفسد. قال ودفع نفقة له قلت. وللوصي دفع نفقة له قلت كنفقة شهر، يدفع له النفقة نتاع شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه، فإن خاف إجلافه فنفقة يومين، نعم يوم بيوم يعدل الشهر. قال وإخراج فطرته وزكاته. ويخرج عليه الفطرة، ولو إخراج زكاة فطره من ماله عنه وعمن تلزمه نفقته وزكاته كذلك، إذا كان اليتيم عنده المال أي الزكاة تجب عليه لأنها من باب خطاب الوضع، وزكاته المالية من عين وحرف وماشية. قال ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي. إيه ورفع الموصي للحاكم، يقول له أنا خرج زكاة اليتيم، خرج عليه زكاة الذي يرى زكاة المال في مال الصافي ليحكم بإخراجها، فيرتفع الخلاف خوفا، علاش يرفع الحكم؟ خوفا من رفع الصافي بعد اللي يعود يكبر ويرشد ويقول له خرج الزكاة وانا زكاة فيش واجب عليا، لأن حنفي أنا والحنفي عندما توجد الزكاة فيش واجب هذا الصافي عندهم، لأن من خطاب الخلاف تكليف ليش مختلط أن رفع الصيد بعد رشده لحلفي لا يرى الزكاة في مال الصبي، فيضمن الوصي له ما أخرجه منه، لكن إذا رفع الوصي راح الحاكم وخبره والحاكم يعرف أن الزكاة توجب على الصبي، لك ساعة خلاص الرشيد يكبر ما عندهش احتجاج، وكان هناك حاكم حنفي يرى سقوطها عن الصبي، والمراد وجد بالفعل أو يخشى توليته. قاضي حنفي قال: ودفع ماله قراضا وبضاعة، ولا يعمل هو به، ولا اشتراء من التركة، وتعقب بالنظر. وله دفع ماله لمن يعمل به، جوز الوصي يدفع مال الصبي هذاك اليتيم قراض، يقول هاك المال وروح اخدم به وجيب لنا الفائدة لليتيم، قراضا وبضاعة بمعنى أو، وله عدم دفعه، عنده حق، إذ لا يجب على عليه ثنيته على المذهب، مش واجبين منه، ولا يعمل هو به، ربما حتى ربما يخسر، ربما يروح لليتيم، لئلا يحابي لنفسه، إذا عمل هو به، ربما يحابي نفسه ويربح روحه. والنهي للكراهة كما فسره ابن رشد: فإن علم الوصي به، فإن عمل الوصي به مجانا فلا نهي، إذا كان هو الوصي اختار مال تاع اليتيم وتاجر به، ولكن الربح يخليه كل اليتيم يجوز فلا نهي، بل هو من المعروف الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز له اشتراء لنفسه شيئا من التركة، الوصي ما يجوزوش إذا كانت التركة تباع، ايش منها الوصي من التركة، علاش؟ لأنه يتهم على المحاباة، هي تسوى 100 ويشريها ب90، يتهم على المحاباة، أي يكره كما في النقل. قال: وتعقب بالنظر إلا كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر. وتعقب أي يتعقبه الحاكم، يشوفه واش راه تصرف واش راه دار واش راه كذا، يتعقبه الحاكم يعني يحاسبه في عمله به قراضا أو بضاعة أو شراء لنفسه بالنظر، فيمضي ما فيه مصلحة، واش راك درت ديك يشوفه درت ديك هذه فيها مصلحة، هذه ما فيهاش مصلحة باطلة إلى آخره اليتيم، ويرد غيره إلا اشتراءه كحمارين من التركة قل ثمنهما الذي انتهت له الرغبة هبة كثلاثة دنانير، وبعد سوهم التعوش وهو اشرها مرة. وتسوق بهما الحضر والصفر، أي شهرا في السوق للبيع، هذا مراده، وذكر الحضر والصفر لسؤال وقع فيه ذلك، والمراد إلا شيئا قليلا انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في سوقه، فيجوز اشتراؤه للوصي. قال: وعز نفسه في حياة الموصي ولو قبل. وله الوصي عزل نفسه من الإساء، أراه واصي عليه من بعد قالنا لا ما نصيش، راني عزلت روحي وما زيش نتولى مال اليتيم، يجوز في حياة الموصي، هذا إذا كان في حياة الموصي مازال ما ماتش، لأن عقدها غير لازم بين الطرفين، فللموصي عزله بغير موجب. ولو قبل، أي قبل الإيصاء من الموصي، وما قبل المبالغة الامتناع من قبول وفي جعله عزلا تسامح بأن يراد به الرد، والأحسن أن يقول الحال لا بعدهما، لا بعد القبول وحياة الموصي، بأن قبل ثم مات الموصي أو عكسه، فليس له عزل نسيه، قبلت ورضيت كما تبهم وقلت له، فإن لم يعلم بأنه أوصاه إلا بعد موته فلا الامتناع بين القبول، فإذا لم يقبل فليس له بعد ذلك قبول كما قال. قال: وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد. وإن أبى القبول بعد الموت، بعد الموت قال: لا وانا وصاني بس انا ما نقبلش بعد الموت، فلا قبول له بعد. ثم قال لا لا نقبل. خلاص بطلت. بعد اللي ما تبطلت وظروف رجعت لا ما كانش، لأن إباءه سيارته أجنبيا، فقبوله بعدها يحتاج لإيصاء جديد وهو لا يمكن بعد الموت، فصير النظر للحاكم. قال والقول له في قدر النفقة. والقول للواصي وكذا وصيوه ومقدم القاضي والكافل يكونوا مصدقين في المصارف اللي يصرفها على اليتيم هذاك في قدر النفقة، إليه تنازع فيها مع المحجور وهو في حضانته وأشبه بيمينه أو تنازع في أصل الإنفاق أو فيه من معا لأنه أمين فما لا يخسرش، لا إن لم يكن في حضانته، فإن كان في حضانة غيره وتنازع معه بذلك فليس القول له، بل لابد من بيناته، كما أنه لا يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف. قال لا في تاريخ الموت. لا في تاريخ الموت للموصي، فقال الوصي مات منذ سنتين مثلا، وقال الصغير بل سنة، فالقول للصغير إلا لبينتين، ولا في دفع ماله إليه ما بعدد بلوغه رشيد، فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، كيف راح يدفع المال لليتيم هذاك اللي أصبح راشد الحق يدير الشهود، ما دارش الشهود لا يقبل قولهم. إذا المراد لئلا تعدموا تغرموا، لئلا تغرموا، ومقابل المشهور يقول معناه لئلا تحلفوا، وظاهر المصنف كظاهر الملونة والمطال الزمان. قال ابن عرفة وهو المعروف في المذهب، وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام، وقيل عشرون، والله أعلم بالصواب. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكماله وعلى كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.